الشيخ القدوس السلام بالطول والعزة والإكرام هدانا للإسلام وأرسل إلينا رسول الأنام خير من صلى وقام وحج وصام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن رمضان موسم ربح ومغنم، فالفضائل كثيرة والقربات متنوعة، والسعيد من شمر واغتنم، والشقي من أعرض ولم يهتم. ورمضان يعلمنا كيف نجتهد في العبادة ونزداد من الله زلفى، فهلموا رحمكم الله لأن نكون من السابقين في فعل الخيرات والمسارعين إلى مغفرة ربنا ذي العطايا والهبات. وها هي ذي العشر الأواخر بين أيدينا تنادي في أهل الإيمان أشواقهم إلى مواطن الثواب، وتبعث في أرواحهم همم المشمرين. وقد جاء في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في اغتنام العشر والتعبد فيها، فكان ينشغل بالعبادة ويتفرغ من شواغل الدنيا، ويخص هذه الليالي بمزيد من العمل، ويقبل على مناجاة ربه ودعائه أكثر، ويوقظ أهله للصلاة والمشاركة في اغتنام القربات. قال سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن طاقوا ذلك. أيها الإخوة والأخوات، يستحب للمرء أن يستكثر من الصلاة في هذه الليالي المباركة، فهي دليل على إيمانه، وكلما قوي إيمانه كان أكثر ازديادا منها وأطول صلاة وقنوتا. وقد قيل: سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجاة سيماء يحتكرها المؤمنون. ولو لم يكن في هذه الليالي المباركة إلا ليلة القدر لكانت كافية في استنهاض عزائم القانتين وشحذ همم العابدين، وأن يتحروها كل ليلة من ليالي العشر طلبا لموافقتها وإدراكا لفضائلها، حيث يقول الله تعالى مبينا مكانتها وقدرها: ليلة القدر خير من ألف شهر. والقدر بمعنى الشرف والتعظيم، أو بمعنى التقدير والقضاء، لأن هذه الليلة شريفة عظيمة جليلة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. والعبادة فيها خير من ألف شهر، يعني في الشرف وكثرة الثواب والأجر. وقد قال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال السعدي رحمه الله: وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من الله تعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أيها الإخوة من رحمة الله بهذه الأمة وإكرامه لها، فإن أفرادها أعمارهم قصيرة بالنسبة للأمم السابقة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. ومن مزايا هذه الليلة أيضا التي ذكرها الله تعالى هبوط الملائكة من السماء وكثرة نزولهم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. ومن مزاياها أنها سلام لكثرة السلامة فيها من الآفات والشرور والعقاب والعذاب لما يقوم به العبد من طاعة الله، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن بركات هذه الليلة أن القرآن العظيم أنزل فيها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ومن بركاتها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء، لأن الدعاء فيها مجاب، ويدعو بالدعاء المأثور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويتخير من الأدعية النبوية الثابتة، فهي خير وأفضل من الأدعية المخترعة والتي يسجعها الناس ويتكلفون فيها. ومما كان يخص به النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر الاعتكاف فيها. وحين يعتكف المسلم إنما يتخفف من آثار هذه الدنيا وتسمو روحه إلى تطلب الحياة الروحية الحقيقية التي يهيئ لها الاعتكاف نوعا من هذا السمو الذي تنشده في حياتها. وإلى هذا المعنى أشار ابن القيم رحمه الله فقال: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. والذي نخلص به عباد الله أن نجتهد في هذه العشر، وخاصة في الأوتار منها طلبا لليلة القدر، ونحيي هذه الليالي بالصلاة والدعاء والاستغفار والأعمال الصالحة، ونتعرض لتلك النفحات، ونلتمس تلك البركات، ونتزود من القربات، فإنها فرصة العمر والفرص لا تدوم. وتأملوا إخواني وأخواتي في حال المتهجدين في هذه الليالي وهم يشكون بثهم وحزنهم إلى الله متأوهين، ويتضرعون إليه مخبتين خاشعين لهم توجع وأنين، قد ذلوا لربهم خاضعين، يرجون رحمة أرحم الراحمين، ويطلبون عتق رقابهم من عذاب الجحيم. لا يفرط في اغتنام هذه الساعات إلا مغبون، ولا يقضي وقتها في الجلسات المحرمة واللهو والباطل إلا شقي محروم. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فلنتعرض عباد الله لرحمة الجليل في هذه الليالي، فلعلها تصيبنا نفحة من نفحات الجليل، فنسعد سعادة لا شقاء بعدها. اللهم وفقنا للقيام في هذه الليلة، وأعنا على العبادة فيها، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.